نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلى آخر الآية والآيات اللي بعدها، هذه لها صلة فيما قبل، حيث أن هذه الآيات كلها تحكي ما جرى في غزوة أحد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما جرى، وبخاصة في الأمر العظيم الجلل عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأثر ذلك على نفوس كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. بدأ السياق يذكر بعض ما جرى في تلك الغزوة، وذلك لأجل أن يعتبر المؤمن وأن يعتبر المؤمنون جميعا فيما جرى في تلك الغزوة العظيمة من أحداث، وبالتالي ما جرى فيها من السنن الكونية والشرعية التي سن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولما يقال السنن، أن السنن لا تتخلف مهما كان، ليس بين الله سبحانه وتعالى بين أحد نسب أو قرابة أو شيء من هذا، بحيث أن هذه السنن تتغير. هذه السنن تجري على مجتمع الصحابة أو جرت على مجتمع الصحابة، فمن باب أولى أنها تجري على من بعدهم، فهم أقرب الناس إلى الله، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عدلهم الله جل وعلا في القرآن، وزكاهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن جاء بعدهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومع ذلك فالسنن الماضية وجارية، سواء كانت سننا كونية أو سننا شرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الأفراد: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حبه لمعاذ. مع ذلك لما بعثه إلى اليمن ماذا قال له؟ حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم: وإياك وكرائم أموالهم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة، فليس بينها وبين الله حجاب. فإذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لك يا معاذ، يقول له النبي: لا يرد هذا عندما تخالف وتظلم، لا يسوغ لك حب النبي أن تظلم الآخرين، فدعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب. إذا الظلم عاقبته وخيمة بسنة من السنن تقع على الكبير والصغير والذكر والأنثى. كذلك ما جرى هنا مما يعلمنا إياه سبحانه وتعالى، وأنا أدعو كل قارئ وكل قارئة من المسلمين والمسلمات أن يتأمل في مثل هذا المشهد العظيم: ولقد صدقكم الله وعده. فالله سبحانه وتعالى كما هو معلوم، الله سبحانه وتعالى لا يتخلف وعده. ولقد صدقكم الله وعده، ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وعدهم الله بالنصر فصدقهم الله. إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه، أي بتسليط الله سبحانه وتعالى إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم، يقول ابن عباس هنا الفشل هنا الجبن، وتنازعتم في الأمر وعصيتم. انظر هنا جاءت السنة الكونية. فمن المعلوم أنه في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك جبل صغير جعل فوقه من سموا بالرماة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو شاهدوا النصر ألا ينزلوا من الجبل، لكنهم اجتهدوا، فلما شاء نظروا أن المسلمين تغلبوا على الكفار فقالوا انتهت المعركة فنزلوا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، كما وقع للرماة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الظفر منهم، لأنهم اجتهدوا وقالوا أن المعركة انتهت وانتصر المسلمون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا تقسيم لهؤلاء يريد الدنيا تعبير عن الرغبة في المغنم حينما رأوا هزيمة الكفار، ومنكم من يريد الآخرة بلا شك. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم أدالهم عليكم للاختبار والامتحان، ليبتليكم ليختبركم ويمتحنكم. ولقد عفا عنكم سبحانه وتعالى، يعني غفر لكم هذا الصنيع. هذا الصنيع اجتهاد، اجتهاد لم يكن قصده مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهدوا أن المعركة انتهت، لكن اعتبرها الله سبحانه وتعالى معصية، لأن المصدرية هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تنسوا حتى، يعني خاطئا، قال ولقد عفا عنكم، بلا شك أن الله سبحانه وتعالى عفو وغفور ورحيم عندما يجتهد الإنسان ولا يصيب اجتهاده، فالله يعفو عنه إذا كان قصده الخير وقصده حسنا. قال ولقد عفا عنكم، أي غفر لكم ذلك الصنيع الذي صنعتموه. ثم قال والله ذو فضل على المؤمنين، بلا شك أن الله سبحانه وتعالى ذو فضل على المؤمنين في أولا الإيمان، ثم في النصر الذي أحرزوه فيما بعد. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا ما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصره يوم أحد. وذكر المفسرون وكذلك المحدثون في بعض الروايات وكذلك المؤرخون ما جرى في أحداث هذه الغزوة العظيمة التي فيها من الدروس والعبر والسنن الكونية والسنن الشرعية والتعاليم والعبرة العظيمة. ولذلك كانت معركة فاصلة، جرى من الأحداث ما جرى مما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومما أيضا الجزئيات مما ذكر في بعض الأحاديث وذكر في بعض الروايات التاريخية. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا فيما بعد شيء من ذلك، قال تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. قال تصعدون ولا تلون على أحد، يعني صرفكم عنهم، التفرون هاربين إلى الجبل ولا تلون على أحد من الخوف والرعب. طبعا لما نزل الرماة التف المشركون، وكان جزء منهم بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم رضي الله عنه، فخالد كان قائد محنك، ولذلك لما شاهد أن الرماة نزلوا اعتبرها فرصة والتف على الجبل ورقى على الرماة، فصاروا يضربون المسلمين. هنا وقع القتل في المسلمين، هنا وقع القتل في المسلمين، ففر كثير منهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلون على أحد، يعني تفرون هاربين الجبل ولا تلون على أحد من الخوف والرعب الذي أصابكم عندما حصل هذا القتل. والرسول قال الله سبحانه وتعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني قوله يدعوكم في أخراكم أي وقد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. فالمعارك سواء كانت معارك عسكرية، معارك كلامية، معارك فكرية، كتابية، صحفية، فضائية، أي كانت سجال، فلا يعني أن الهزيمة هنا أنك تفر ويزرع الخوف إلا إذا خلى الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كان يدعوهم بعدم الفرار. فالله سبحانه وتعالى قال والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وفررتم، قال يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة مرة أخرى. هنا يقول السدي في بيان الحال لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة فانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلي عباد الله إلي عباد الله، فذكر الله صعودهم على الجبل ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، يعني أنه دعاهم مرة أخرى. من المعلوم أن جبل أحد ليس بعيد عن المدينة في ذلك الوقت، الآن طبعا مع تقدم العمراني في المدينة يعني ليس هناك مسافة فارقة بين أحد والمدينة فأصبح جزء من المدينة، لكن كان في السابق مسافة قليلة، لذلك بعض الذين فروا وصلوا المدينة لأنه ربما على الخيل دقائق فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم، قال سأثابكم غما بغم، معناها أي فجازاكم على غمكم قتل من قتل من إخوانكم، يعني الغم القتل الذي أصابهم، فأثابكم غما بغم، يعني قتل من إخوانكم وعلى عدوكم، وما وقع في أنفسكم من مقتل نبيكم، تجامعت يعني غموم بعضها مع بعض على المسلمين في تلك اللحظات. قال الله سبحانه وتعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، والله خبير بما تعملون، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. إذن هذا المشهد الذي أصاب المسلمين مشهد ليس مشهد مجرد هزيمة، بل هزيمة ومن ثم ما خلفت هذه الهزيمة من الهم والغم الذي أصاب المسلمون، قتل من قتل فيهم، أيضا علو العدو وانتعاشه، كذلك الإشاعة التي أشيعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى امتنانه على عباده فقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. فبعدما حصل الذي حصل من هذه المشكلة والكارثة بالنسبة للمسلمين، هناك طائفة من المسلمين كانوا ثابتين، فالله سبحانه وتعالى هؤلاء الثابتين امتن عليهم بأن أنزل عليهم السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم، وقد أمسكوا بأسلحتهم في حال همهم وغمهم، والنعاس في تلك الحال واحد ينام بالمعركة شدل عليه يضع الطمأنينة والهدوء والسكينة، فهؤلاء الثابتون جزاهم الله سبحانه وتعالى بأن أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، بل وصل السكينة والطمأنينة إلى مستوى النوم والنعاس، حتى يقول أنس عن أبي طلحة كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي بين يدي مرارا، يسقط ثم آخذه ويسقط وآخذه. وهذا النعاس لا شك هو غشى طائفة، هذه الطائفة هم الذين ثبتوا والذين كان الإيمان راسخا في قلوبهم وكان اليقين متعمقا لديهم، فجزاهم الله سبحانه وتعالى بالثبات وحسن التوكل وبهذا النعاس. والنعاس إذا كان الإنسان متعب ومرهق فأخذ شيء من النعاس لا شك أنه يعطيه استئناس لجهده ويعطي طاقة لكي يواصل عمله، والله سبحانه وتعالى غشاهم بهذا النعاس لكي يستأنفوا المرحلة القادمة لينتصروا على الكفار النصر المؤزر. لكنه قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إذن هناك طائفة أخرى لم يكن الإيمان متعمقا في قلوبهم كما تعمق في الطائفة الأخرى، فحكى الله شأنهم قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، بلا شك أهمتهم يعني لم يغشهم النعاس فهو قلق من الخوف والرعب فما يأتيه النوم، يعني الإنسان إذا صار في حالة قلق لا يأتيه النوم حتى ولو كان ساعة نومه التي اعتاد أن ينام فيها، فهذه الطائفة لم يصبها النعاس فهم في قلق، لماذا؟ لأن همتهم أنفسهم فهم في هم أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنهم الفيصل وأن تلك الساعة هي الفاصلة وأن الإسلام قد باد وباد أهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، لأنهم هؤلاء تقبلوا الإشاعة، نظروا للواقع، القتل كثير، والإشاعة شاعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل. فأهل الضعف الذين إيمانهم ضعيف، الذين ثباتهم على المبدأ أيضا ضعيف، الذين لم يتعمق الإيمان في قلوبهم، يعني العمق الذي يجعلهم يثبتون أمام الشدائد، حينئذ بدأت الشكوك، شكوك في الإيمان، الشكوك في العواقب، الشكوك في ما هم فيه. وهذا يجري على مدار الزمن، كل ما جرت إشاعة شديدة على الناس ضعف من ضعف، لأن أصل إيمانه ضعيف. ونحن اليوم في أحوال الإشاعات، والإشاعات كثر حتى وصلت إلى المبادئ، فاغتنم أهل الشرك وأهل الكفر ثم من بعدهم من أهل النفاق إلى أن يشيعوا في مجتمعات المسلمين، حتى وصلوا إلى يعني المبادئ. ليست المسألة هزيمة عسكرية وإلا غير عسكرية، إنما المسألة هو وصول إلى يعني قواعد الدين، إلى ما أجمع عليه المسلمين، ما أجمع عليه المسلمون، إلى المعلوم من الدين بالضرورة، إلى ثوابت هذا الدين، فعن طريق الإشاعات يخلخلون. والنصيحات، لا أن يسمعوا من واحد قول من الأقوال حتى ولو كان قولا شاذا إلا ويشيعونه في حتى في عموم مبدائهم. ويصل الأمر في الشك إلى أن يغتنم الجاهل مثل هذه الأحوال ويقول والله إذا نحن كل عمرنا ذهب على باطل، وتول الأمر الصحيح يظهر، وإلى آخر، حتى تغيرت أحوال كثير من الناس للأسف الشديد. يعني مثل ما نعيشه الآن، كم إشاعة أن المسلمين هم أهل الإرهاب كم أثرت على مجتمعات المسلمين بعامة، حتى وصلت إلى يعني قلوب كثير من الناس الذين يظن أنهم تربوا في مجتمعات مسلمة ودرسوا وتعلموا في على القرآن والسنة، ومع ذلك انهزت قناعاتهم في دينهم إلى أن أصبح يرون أن فعلا هذا الدين هو دين إرهاب، هو دين قتل، هو دين، وكأنهم لم يدرسوا ولم يتعلموا ولم يقرأوا، وكأنهم جهلة في هذا الدين. وأصبح الأطم الآن أن ينشروا لمن أعطي قلما أو منبرا إعلاميا أو شيء من هذا، بأن ينشر نعم والله هذا الدين دين إرهاب، ويجب أن نغير حتى في مناهجنا، حتى في أحوالنا، حتى في يعني في سلوك حياتنا. هذا دليل كما قال الله سبحانه وتعالى هنا، هؤلاء هم أهل الضعف، ضعف اليقين، ولذلك يقولون أخبر الله عنهم، يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ارجع للمصدر، قال الله سبحانه وتعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إذا في الأصل هم ضعاف، إذا في الأصل هم ضعاف، ماذا أخفوا في أنفسهم؟ قال الله سبحانه وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، أي يعني يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة مثلا أن ترد عنكم القتل، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا من المبادئ العظيمة أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ليس الجهاد وليس العمل لهذا الدين وليس الجد والاجتهاد في الطاعة هو الذي يوقعك في المشاكل، الذي يوقعك نفسك، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الذي يوقعك ضعف يقينك، أنا أجزم بناء على هذه الحياة جزما يقينيا ثابتا راسخا أن ما تأثر متأثر إلا من جهل أو ضعف إيمان، بلا شك على مدار التاريخ كله. ونحن نعيش اليوم في عصر التقنية والاتصال، والكلام كثير والشبهات كثيرة والأحوال كثيرة، حتى وصلت إلى أبناء المسلمين، كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين قدره نافذ، لكن ينفذ بي أو بالثاني أو بالثالث أو بهذا المجتمع أو بهذه الفئة أو بهذا العالم، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. من كان الإيمان راسخا في قلبه فسيكون أثره واضحا. ما هذا؟ قال هذا ابتلاء، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لو كانت المسائل انتصار دائم على أي وجه، لو كانت المسألة عزة دائمة على أي وجه، ما أصبح الأمر ابتلاء. الابتلاء يأتي من هنا ويأتي من هنا، الاختبار ما في القلوب. يعني تظن أن الدنيا رخاء دائما، أن الدنيا نصر دائما، أن الدنيا غنى دائما، أن الدنيا صحة دائما، أن الدنيا يعني سعادة في الظاهر دائما. يقول الله سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ليخرج إلى السلوك فيراه الآخرون أيضا فيختبركم سبحانه وتعالى، وهو اختبركم بما جرى عليكم ليتمايز الناس، وليظهر المؤمن الصادق ليظهر المنافق أيضا. ولذلك أشد ما يغتنم حالة الضعف العامة عند المسلمين المنافقون، ولا يظهرون إلا في هذه البيئات، دائما تعلو أصواتهم وتتحدث ألسنتهم، ولكن لم يعلموا أن الله عليم بذات الصدور. قال الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور، ما يختلف في الصدور من السرائر والضمائر، فضلا عما يظهر كتابة أو قولا أو خطبة أو برنامجا إعلانيا أو غير ذلك. ومهما حاول المحاول أن يحيد يمين أو يسار أو يلبس شبهة أو يظهر بمظهر اللماع أو يظهر بمظهر الإصلاح بأنني أنا المصلح وأنتم أيها الشرعيون أيها المتدينون أيها أنتم لستم مصلحين ولا تريدون الإصلاح، لا، يظهر مثل هذا في أوقات الضعف. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى عنهم كما في مطلع سورة البقرة، ألا قال سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الإصلاح ليس في ترك الدين، الإصلاح ليس في ترك الإيمان، الإصلاح ليس في هز تعاليم الدين من قلوب الناس من أحوال الناس من سلوك الناس. إذن ما حصل في أحد هو ابتلاء، والابتلاء سنة أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمعات والدول. نعم، أحسن الله عليكم بارك فيكم. نسألكم شيخ صالح في وقوف عند هذه الآية نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة، شبتنا الكرام إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله للشيخ صالح شرحه وتفسيره وبيانه. شكر منصور لزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابي المهندس في الإذاعية الخارجية، ولكم أنتم يا طيب استماعكم. حتى نلقاكم في اللقاء القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.